يعني فيها مشاركة بين فريقين بين قسمين. قال أطاعن خيلا، أنا أطاعن خيلا، لكن هذه الخيل ليست خيلا طبيعية، من فوارسها الدهر، يعني الفوارس الذين يركبون على هذه الخيل التي تطاعنني والتي تحاربني والتي تقاتلني والتي تهجم علي فرسانها الدهر، واحد من فرسانها. والدهر المصائب، الخطوب، النوازل، الكوارث، يعني فرسان الجيش الذي صمم على قتالي هم المصائب والنوازل والكوارث، وهذا جزء من فرسان، من هؤلاء الفرسان الذين يعتلون هذه الخيل. فستجد أيضا أمورا غريبة وعظيمة أخرى تقاتلني. شو قال بعد؟ وحيدا، ما حد معي، ليس معي أحد في مواجهة هذا الجيش الجبار الجرار الفتاك العرمرم المجر، وحيدا ليس لي معي، ليس معي أحد آخر. ثم تراجع عن قوله وحيدا، قال لا معي شيء آخر، لكن ليس من البشر وليس من الجن وليس من الإنس وليس من الموجودات. قال وما قولي كذا؟ ليش أنا بحكي؟ لماذا أقول ذلك؟ استنكر على نفسي أن يقول أنه وحيد. قال وما قولي كذا؟ ومعي الصبر، فليس معي إلا الصبر. يريد معه همة نفسه، معه، معه عظمة نفسه، معه كبرياءه، معه أنه قادر على أن يقاتل جيشا فرسانه هم الكوارث والمصائب والنواسل والخطوب. أطاعن خيلا من فوارس الدهر وحيدا، كلمة وحيدا المتنبي تفنن فيها، هو الذي قال لك أيضا وأسري في ظلام الليل وحدي، دائما وحيد هو، ما في حدا معه، وأسري في ظلام الليل وحدي كأني منه في قمر منير وحدي. هو الذي قال وحيد من الخلان، وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. وهو الذي قال أيضا وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني أهلي بإدراكها وحدي، وحدي، فهو وحيد. ثم قال في البيت الثاني وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفسها أمره. قال أنا متعجب ليس من شجاعتي، فأنا شجاع، لكنك ما هو أشجع مني؟ ما هو الأشجع مني؟ سلامتي. شو يعني سلامتي؟ أنني بقيت حيا. هل معقول مع كل هذه الكوارث وكل هذه المصائب وكل هذه الجيوش التي تحاربني وأنا وحيد أن أبقى سليما معافا إلى هذا اليوم؟ فقال وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت، أي سلامتي قد يقول حياتي، أنني بقيت حيا، أنني بقيت سليما. قال وما ثبتت، أي وما استقرت روحي في جسدي إلا وفي نفسها أمره. لم تكن روحي قد استقرت في جسدي إلا لأمر عظيم يجب أن أبلغه قبل أن تفارق هذه الروح الجسد، فقد تحملت هذه الروح وثبتت في مواجهة النازلات لكي تبلغ ما تريد. فهو ما ثبتت إلا وفي نفسها أمر، في إشي هناك شيء عظيم في هذه الروح حتى تثبت وتخرج سليمة من كل هذه الكوارث وكل هذه الأنياب وكل هذه الخطوب التي يعني غرزت أظفارها في جسدها. ثم قال في البيت الثالث تمرست بالآفات. طيب العميل بحكي له معود على الضربات صدمات قلبي، نحن نقول احنا في الايام هذه تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. تمرست، تفننت بالآفات، الآفات جمع آفة وهي كل شر، مرض، موت، مصيبة، داء، حسد، كل هذا يسمى، كل شر يسمى آفة. فقال تمرست بالآفات، أنا تعودت على الآفات أن تنزل في ساحتي وأن تحل في جسدي وأن تكون رفيقتي وأن تعاندني وأن تجالدني. تمرست بالآفات حتى تركتها. تركت ماذا؟ تركت الآفات. ماذا تقول؟ تقول أمات الموت؟ إيش؟ ما سر هذا الإنسان؟ أمات الموت، يفترض أننا حين هجمنا عليه داء ومرضا وحسدا وجيشا وموتا يفترض أنه انتهى منذ زمن، فما الذي أبقاه إلى الآن؟ كيف خرج من هذه الحومة حيا؟ فهل مات الموت فلم يمته، فلم يقضي الموت عليه؟ أمات الموت أم ذعر الذعر؟ أم وما شجاعته التي يتحلى بها مع كل هذه الأهوال والرعب الذي يفترض أن يحط بساحته؟ ما الشجاعة التي يتحلى بها؟ هل ذعر الذعر من صبره؟ الذعر نفسه، الخوف نفسه، خاف من صبر المتنبي ومن ثبات المتنبي، ف تراجع المتنبي فلم يصبه، أمات الموت أم ذو عروة؟ وهذا استفهام تعجب واستنكار، والمتنبي يقول لك أنا فوق الموت وفوق الخوف، الخوف يخاف مني والموت لا يأتيني حتى ها وما ثبتت إلا وفي نفسي أمره حتى أصل إلى ما أريد. ومات هو بعد هذه القصيدة، يعني ربما يعني حياته كلها قصيرة، فمات في النهاية. ولكن هل بلغ ما كان يطمح إليه؟ بلغ الشعر، أما الدولة والمملكة والسلطة فلم يبلغها، وهي ليست بشيء أمام مملكة الشعر. طبعا إيش قال في عصر الحديث أحمد مطر وهو شاعر يعني في عصر الحديث؟ قال بين حياتي، كلام قريب من هذا، قال بين حياتي ومماتي واقف كالفاصلة، لست هنا ولا هنا، أضيع ما بيني وما بيني أنا، وكل نبض في عروقي بوصلة، كل صباح تغمر المرآة وجهي بضباب الأسئلة. عجبا، ما زلت حيا، مات إحساسك أم مات جميع القتلة؟ يعني هل هذا معنى ذعر الذعر أم مات إحساسك أم مات جميع القتلة؟ هذا معنى أمات الموت، الذين ينزلون بك الموت ماتوا حتى أنت ما زلت حيا إلى الآن؟ هذا حين وطر عندما يرى وجهه على المرآة، ما زلت حيا. فما الذي حدث؟ هل مات الذين ينزلون الموت بالناس وهم القتلة، أم مات إحساسي وبالتالي أنا مش خايف من الخوف ومش خايف؟ تماما أخذ هذا المعنى من المتلبي وصاغه بهذه الطريقة الأخرى. ثم قال في البيت الرابع: وأقدمت تمرست بالآفات، البيت الثالث: حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت، يعني هذا عطف على تمرست، وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. ها، أقدمت إقدام يعني هجمت هجوم الأتي، السيل الطاغي، الأمواج العالية التي لا يردها شيء، فأقدمت إقدام الأتي كأن لي، يعني مش خايف على روحي، كأن لي سوى مهجتي، والمهجة الروح، كأنه عندي أرواح احتياط، كلما بذلت روح نبتت روح أخرى، فأنا مش خايف من الموت ومش خايف أن تفارق روحي جسدي، لأني هاجم بقوة ويعني أندث أنهال هيالا وأنثال ثيال السيل العاتي الذي لا يصده شيء، كأن عندي أرواحا أخرى غير روحي الوحيدة، وكل إنسان عنده روح، وأنا كلما يعني صرفت روحا أو بذلت روحا في أمر عظيم نبتت لي روح أخرى، كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر. بتعجبه نفسه، ما الذي يجعلني أقدم هذا الإقدام على الأهوال كأنه لي يعني نسخ من روحي، كلما ذهبت روح وجدت احتياطا من هذه الأرواح، أو كأنه أنا عندي وتر، الوتر الثأر، يعني كأنه في عندي ثأر لروحي فأنا بدي أقضي عليها، فأورد نفسي. هو اللي قال: وأورد نفسي والمهند في يدي موارد لا يصدر من إلا وأورد نفسي والمهند في يدي موارد لا يصدر من لا يجالد. فقال لك موارد مبعود منها إلا القوي، إلا الشجاع، إلا الذي ما سأل عن حياته وروحه، كأنه في ثأر بيني وبين روحي، فأريد أن أرميها في المهالك فتنتهي. ثم قال في البيت الخامس: دع النفس، هذا بيت مفرد، هذا بيت القصيد في القصيدة، وإن كان هناك أبيات مفردة أخرى في القصيدة، بس هذا من أعظم الأبيات التي قالها المتنبي. قال: دع النفس، اترك النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر، فمفترق جاران دارهما العمر. دع النفس تأخذ وسعها، دع نفسك تفعل كل ما ترغب به، وسعها أقصى طاقتها، ما تحط حدود لنفسك، ما تقول بعدين، ما تأجل، ما تقول سأفعل، ما تقول عندما ينتهي كذا تفعل الشروط، عندما ينتهي كذا سأفعل كذا، ما رح ينتهي كذا حتى تفعل كذا. دع النفس تأخذ وسعها، غامر بكل شيء، قامر بكل شيء، اندفع، تدفق، كن حرا، ما يوقفك شيء، افعل كل ما ترغب به، افعل كل ما ترنو إليه وتطمح إليه من معالي الأمور. دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، قبل مفارقتها، أي قبل موتك، موتك سيأتي ولا تدري متى سيأتي، ربما بعد قليل، الموت آت، فاجعل لي طموحك مدى بعيدا حتى لو كان الموت بعد قليل. لما؟ لأنه إذا كان الموت حقا على كل إنسان، فما قيمة التأجيل، وما قيمة أن يعني تسوف، وما قيمة أنه تتخوف وتتردد. قال لك إيش وفاز باللذة الجسور، أتوقع بشار بن برد، لأنه ما في حدا يفوز بما يريد إلا الشجاع، إلا الجسور، إلا المقدم. قال: دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. دارهما العمر يعني إيش؟ الحياة. إذا كان هناك يعني جاران في الحياة فسيفترقان بالموت، بالرحيل، بالاختلاف الجغرافيا، بأشياء كثيرة سيفترقان. هو قصد الجيران نفسك وجسدك، روحك وجسدك، روحك وجسدك جيران وسيفترقان، لن يبقيا معا. فأنت قبل أن يفترق، أي قبل أن تغادر روحك جسدك، اصنع كل ما في خيالك وكل ما في بالك وكل ما تطمح إليه. هذا بيت يعني التحفيز، إذا جاز التعبير طبعا، لكن بيت الحكمة الخالدة عند المتربي. ويقال في كل حين، ويقال لكل طامح، ويقال لكل مغامر، ويقال لكل من يريد أن يحقق هدفا ساميا في حياته: دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها، فمفترق جاران دارهما العمر. ثم قال في البيت السادس، وأيضا هذه مجموعة الأبيات حتى البيت الثامن، السادس والسابع والثامن، هذه من الأبيات تعريف المجد عند المتربي. لو أردنا أن نعرف المجد كما يراه المتربي فسنقول هذه الأبيات الثلاثة. قال: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ما تظن أن المجد حتى تحصل ما تريد هو المجد زقا؟ والزق طبعا إيش؟ وعاء الخمر، اللي هي طبعا من جلد الشاه، يعني شكوة إذا جاز التعبير، الخمر، زق الخمر، يعني إنا يعني جلد الشاة الذي يوضع فيه الخمر، زي قربة الماء يوضع فيه الماء، هذه يوضع فيها الخمر تسمى زقا. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، والقينة المغنية. ما تفكر المجد أنه له ولعب وتلذذ بملذات الحياة، بدك تتعب حتى تحصل ما تريد. فما ظن المجد هو أمر سهل يأتيك على طبق من الذهب، ويأتيك وأنت جالس في بيتك، ويأتيك وأنت تستمع للمغنيات وتشرب الخمور. لا لا لا لا، المجد تعريفه شيء آخر. إذا أردت أن تلهو في حياتك وأن تقضي حياتك في الله فهذا شيء آخر، ولكنك لن تحصل ما تريد في النهاية، إنما إيش؟ استمتعت في هذه الحياة وذهبت، ليس لها قيمة. لكن حتى يتظل متذكرا آلاف السنين، وقد فعل المتنبي، ويأتي الشراح ويختلفون في شعرك إلى ما بعد أكثر من 11 قرنا، فعليك أن تترك اللهو واللعب. فما المجد؟ قال: ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد؟ إذن قالوا: فما المجد إلا السيف. والسيف طبعا رمز معاني كثيرة، طبعا الجهاد، طبعا القتال، والجهاد ليس شرط الجهاد الحقيقي، جهاد النفس، وليس أيضا فقط جهاد النفس، وأيضا جهاد مجالدة متاعب الحياة ومغالبة أمور الحياة التي تقف وعثرات الحياة التي تقف في وجهك، وأنت تنوي أو ماض إلى تحقيق مجدك وتحقيق غايتك. السيف والفتكة البكر، فتك الضربة القاضية، البكر الأولى التي ليس لها ثاني، بكر كل شيء أوله وأعلاه. فقال: الفتكة البكر أي الضربة الأولى التي تقضي على خصمك، أي التي تحقق هدفك بحيث تكون عظيمة فلا تحتاج إلى ضربة ثانية لكي تصل إلى ما تريد. فتكة بكر ضربة قاضية يعني. فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. هذا أول تعريف المجد، أو هذا أول قسم في تحقيق أو تحصيل المجد، السيف والفتكة البكر. علي قال: وتضريب أعناق الملوك، أعلى من الملوك، يعني أصعب من أن تفكر أن المتنبي الذي مدح الملوك يقول لك المجد وتضريب أعناق الملوك. قصد يقول الملوك الذين تسيدوا على جهل، والذين تحكموا في البلاد وفي العباد، وهم أصل كل فساد، وهؤلاء أمثالهم في كل زمان وفي كل مكان. قال لك: وتضرب أعناق المفتس، فتصبح التعريف هنا العهدية، أي الملوك الذين صفاتهم هي صفات الفساد، كما قال الله تعالى في قصة مملكة سبا، قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فقال: وتضرب أعناق الملوك، هذه الثالثة. الرابعة: وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وأن ترى لك الهبوات، الهبوات جميع هبوة، والهبوة الوهج والرهج والغبار، الغبار الأسود قصده إيش؟ يقول هبوات السود الغبار الأسود الذي يجعلك تدخل معركة فيغطيك فيعمي عليك فلا يدري من دخلت معركة تقاتله فيها من أين تأتيه الضربة، لأنه أنت لك الهبوات السود غطت عليك قوتك وعنفوانك هذا الغبار فأخفاك، فلم يعرف عدوك أو خصمك من أين تأتيه الضربة، لك الهبوات السود. والعسكر المجر، العسكر معروف، المجر يعني الجيش العظيم الجرار. وثم قال في البيت الثامن: وتركك في الدنيا دويا، وقد ترك المتنبي في الدنيا دويا. والدوي الصوت الهائل العظيم الذي لا يعلو عليه صوت، فقال لك سأترك صوتا عظيما لا يعلو عليه صوت إلى آخر يوم في الشعر وفي العرب وفي الأدب العربي. وتركك في الدنيا دويا، سمعة، الدوي صوت الهائل، قصده سمعة، قصده مجدا. ومو قال له فإنما أتاك ودع كل صوت غير صوتي، صوتي خالد، صوتهم مقلد، صوتي أبدي، صوتهم زائل. ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى، أنا الأصل الذي سأبقى. هؤلاء يقلدون يحاولون أن يصبحوا مثلي. وتركك، إذن هذه الصفة الرابعة أو الخامسة للمجد الذي يراه المتنبي. قال وتركك في الدنيا دويا، كأنما صوت عالي، سمعة عالية تصل إلى كل مكان، تجتاز الجغرافيا وتجتاز الأمكنة وتجتاز الأزمنة. كأنما تداول، يعني وضع، حط إيده وراء بعض، تداول، وضع إصبعا بعد إصبع، سمع المرء أذنيه، يعني أنمله الأنامل الأصابع العشر، يعني إيش؟ وضع أصابعه لكي لا يسمع هذا الصوت من شدته وقوته، العشر عشر أصابع وضعهم كلهم في أذنيه حتى يغطي أذنيه فلا يسمع همسة ولا نأمة بسبب شدة هذا الصوت. فهذا الصوت يعني قضى على كل ذي سمع، وقضى على أن يكون هناك صوت مثله وبشدته وبقوته. كأنما تداول سمع المرء في أنمله العشر. ثم قال في البيت التاسع: إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر. إذا الفضل، إذا كرم أصلك ومحتدك لم يرفعك عن شكر ناقص عن شكر اللئيم على هبة، إنك أنت تضطر إلى أن تجاري اللئيما أعطاك وأنت تعرف أنه لئيم فتشكره، فالشكر فالفضل في من له الشكر، فالفضل ليس لك، أنت لست صاحب فضل إذا شكرت لئيما. إذا استطعت أن تنأى بنفسك عن اللئيم تماما فلا تضطر إلى شكره فأنت تفعل الخير، أما إذا اضطررت إلى شكره وأنت تعرف لؤمه فالفضل ليس لك حتى ولو مدحته أو قلت فيه شعرا جميلا. فالفضل في من له الشكر، أي الفضل في من شكرته مع أنه لئيم وناقص عن الشكر وأقل من أن يشكر، وهو يعني قريب في المعنى مما قال المتنبي نفسه. قال: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، فيضطرك الدهر إلى أن تصادق لئيما، وهذا قريب في المعنى منه. ثم قال في البيت العاشر: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. وهذا بيت حكمة، إذا أنت أنفقت عمرك لكي تجمع المال دون أن تستفيد منه فأنت لست، حتى لو كان في رصيدك أموال كثيرة، أنت لست غنيا بل أنت فقير، لأنك لم تنفق هذا المال في مجدك وفي سعيك إلى ما تريد وفي تحقيق ما تريد. ومن ينفق الساعات في جمع ماله خاف تفقا، خوفا من الفقر، فيجمع هذه الأموال ويكدسها دون أن ينفقها في أمجاده، فالذي فعل من جمع المال هو الفقر بعينه. وذهب هذا البيت مثلا. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 123. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 141 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.